حق الخارس والنس ويتوزع حتى شيدات حق الخارس والنس ويتوزع حتى شيشكات اشفى ايش سيدا ربي متى ذاك يخزان اشفى ايش سيدا ربي متى ذاك يخزان تامر خارج كيت التوت عاد التفت الرجاء تامر خارج كيت التوت عاد التفت الرجاء وخغاك شك دروس قصيدة ربي مغر وخغاك شك دروس قصيدة ربي مغر أبي أرحم سيدا ربي ونغايح منا يثماس أبي أرحم سيدا ربي ونغايح منا يثماس هذا سيرزق في زمان وفيد خير شامس هذا سيرزق في زمان وفيد خير شامس ما مش يخسي يخف الناس من يخسي يا يتماس ما مش يخسي يخف الناس من يخسي يا يتماس وادرمو من التيدات سيدا ربي يرضى خاص وادرمو من التيدات سيدا ربي يرضى خاص